لا يقع ولا يصح، كلها أنه لا يقع ولا يصح، من حرام وأيضا لا يقع، وأحيانا قد يكون حرام ولكنه يقع، قد يكون الطلاق حرام لكنه يقع، كما هو في من طلق مثلا طلقا بدعيا، كمن طلق في الحيض على رأي الجمهور، أو طلق في طهر وطئ فيه، أو طلق ثلاثا، الطلاق الثلاث حرام، لا يجوز للمسلم يطلق ثلاثا بمرة واحدة سواء باللفظ واحد أو متواليات، وإنما الطلاق مرتان اللي هو يقع، لكنه السنة أن يطلق طلقة واحدة فيتركها حتى تنتهي عدته. فمن فعل طلاقا محرما يعني طلاقا بدعيا فإنه حرام ويأثم ولا يجوز، لكنه يقع، فهو لا يصح لكن يقع، وقد لا يصح ولا يقع، كما هنا عند بعض أهل العلم، طبعا المسألة ليست إجماعية ولا اتفاقية، إذا طلق في مرض الموت أنه لا يقع الطلاق ولا يصح. قال: وقد جعل ذلك أئمة الأصول قسما من أقسام المناسب، وجعلوا هذه الصورة مثاله. إيش معنى؟ ما معنى هذا؟ وقد جعل ذلك أئمة الأصول قسما من أقسام المناسب. راجعته المناسب في الأصول، من اللي راجع المناسب في الأصول؟ بس اثنين؟ لا ما يصلح هذا، راجعته ثلاثة أربعة، لقد لو أنت راجع المناسب هنا طبعا، والشيخ ذكر لكم أنه قال: وقد جعل ذلك أئمة الأصول قسما من أقسام المناسب. أنا هذه فعلا أردت أن تراجع في أصول الفقه، يعني قد يكون يعني بعضكم فعلا لا يحسن أصول الفقه، أو لم يسبق له أن قرأ في أصول الفقه، أو قد يكون قرأ قراءات خفيفة أو عابرة، لكن كان ينبغي أن يكون عندكم من الهمة ويكون عندكم من حب الاطلاع، حتى وإن لم تفهموا، أنا أعلم أنه القراءة الأولى والمطالعة الأولى قد لا تكون يعني تحقق المقصود في عمق الفهم وتحقيق المراد، لكن ينبغي أن يكون عندكم من الهمة وعندكم من حب الفائدة وعندكم من الرغبة في زيادة التحصيل، أنكم تذهبون وتطالعون وتقرؤون، ولا مانع في مثل هذا أن تتعاونوا، فإن هذا ليس من الغش وليس من الممنوع أن يتذاكر الطلاب وأن يراجعوا مجتمعين ويتداولوا العبارات ويتطارحوا المسائل فيما بينهم ويقرؤون، هذا هو الذي ينبغي، وهذا هو الذي يتبين فيه من يرغب في التحصيل ومن يرغب في في في في تحقيق الفائدة والمراجعة مع زميله والمراجعة مع الأستاذ ونحو ذلك. لكن أن يكون عندكم خمول فهذه ليست من من من من الأمور الطيبة. وقد بعضكم يقول ليس هناك مكتبات أو نحو ذلك، أنا قلت لكم في غالب في الصباح المكتبة التي هنا في مكتبة مكة قريبة جدا من الحرم، وتفتح في أوقات الدوام في الصباح، ومكتبة الحرم وإن كانت بعيدة إلى حد ما في شارع المنصور لكنها تفتح في الصباح وفي المساء، ومكتبة دار الحديث أيضا موجودة في الصباح وفي المساء وهي قريبة أيضا، دار الحديث الخيرية في ريع بخش أيضا مفتوحة أبوابها، وكلها فيها المراجع المطلوبة، والذي أرجوه أن يكون عندكم اهتمام، ولهذا أنا مصر على أن تقرأوا، ولهذا سأؤجل الموضوع. خاصة فيما يتعلق بالمناسب. أحب أن تقرأوا شيئا في أصول الفقه، وبخاصة يعني أصول الفقه كله مهم وجيد وضروري لطالب العلم، لكن من أهم مباحثه مباحث الألفاظ والقياس، وبخاصة مباحث العلة، وهذه من مباحث العلة. المناسب هذا من مباحث العلة أو من مسالك العلة إن شئتم، سمى المناسب أو المناسبة أو الإخالة إلى آخره. فأرجو أن تعيدوا المراجعة، وسيكون أمامكم إلى الأسبوع القادم إن شاء الله، وتراجعون أو تزيدوا في المراجعة. ولا مانع إذا كان وجدتم بعض الإشكالات في فهم بعض المصطلحات أننا نعرضها إن شاء الله. إذن نرجع الموضوع للجلسة القادمة، وأرجو أن تكون هممكم أعلى وأسمى، وأن تنفضوا غبار الكسل عن رؤوسكم وأبدانكم. إن مجموعة مختلطة في 40 أبقار سائمة، ولكن إذا ولدت من حظ كل واحد واحدة أو اثنتين فصاعدا يسوقها إلى بيته ليحلبها، وهل في هذا الوصف زكاة أم لا؟ وما معنى لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق؟ خشية الصدقة يعني. نعم، هذه ما دام أنها مختلطة فإنها تكون كالمال الواحد. الزكاة، الفقهاء رحمهم الله يقولون والخلطة تصير المالين كالمال الواحد، يعني إذا كان عندك كما في السؤال هنا بقر، لنفترض أن عندك 15 رأس وصاحبك عنده 15 رأس، واختلطت في المرعى والمبيت وترعى الكلى، فإنها تصبح 30. فإذا أصبحت 30 ففيها تبيع أو تبيع، مثلا بقر 30 فيها تبيع أو تبيع، بينما لو كانت منفصلة ما فيها شيء، لو كانت منفصلة ما فيها شيء. فإذا الخلطة أوجبت فيها الزكاة لأن بمجموعها بلغت نصابا. السؤال هنا لو أنه بعضها يأخذها للحليب ويعيدها هذا لا يؤثر، لأن المقصود بالخلطة أن تختلط في الأغلب، وأن تختلط في المرعى وتختلط في المبيت في أغلب الأوقات، ولا في بعض الأحيان أن يأخذها أو شيء هذا لا يؤثر على الخلطة. أما معنى لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق في الصدقة، بمعنى أن تحايل على الإسقاط. مثلا إذا كانت مختلطة غنم 80، إذا كانت مختلطة 80 ما فيها إلا واحد، تعتبر ما فيها إلا واحد. لكن لو فصلت، إذا كان 40 و40، لك 40 وله 40 وجمعت في اختلط، فإنها لا يجب فيها إلا شاة واحدة. لكن لو فرقت وصار 40 و40 سيكون في كل واحدة شاة. فإذا لا يجوز لعامل الصدقة مثلا أن يفرق حتى يأخذ ثنتين، كما أنه لا يجوز للمالك أن يجمع من أجل أن يوفر على نفسه. مثلا عنده 40 و40 يقول يلا يا فلان عامل الصدقة سيأتي بعد أسبوع تعال نجمعها، عشان إذا جمع يشوف إلا 4 و80 ما يأخذ إلا واحدة، هذا لا يجوز. فإذا لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين المجتمع يعني خشية الصدقة، هذا معنى هذه العبارة. اي ما فيها شوي بس. ايش السؤال؟ لا تدفع واحدة وتصير بينهم يعني أنا أكل واحد على قدر نصيبه، كل واحد على قدر نصيبه، أبو ربع ربع أبو نص نص، لكن ندفع واحد. هل كل إنسان يدخل الجنة ينعم برؤية الله عز وجل، أم أن هناك أم هناك أناس معينون فقط ينعم الله عليهم؟ الذي يبدو أن كل المؤمنين، كل المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنكم سوف ترون ربكم لا تضمن في رؤيته، ولهذا قال من أحب فما أحب أن يغير غرته فليفعل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة. فظاهر الحديث أن جميع المؤمنين يرون ربهم. هل يصح الدعاء في السجود بأدعية القرآن؟ نعم يصح إذا أتى بها بقصد الدعاء لا بقصد التلاوة، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، يجوز إذا أتى بها بقصد الدعاء. هل يجوز الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في السجود؟ السجود ليس محلا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما محل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتشهد، التشهد الأخير. ولو أتى بالتشهد الأول بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا مانع إن شاء الله، وإلا محله هو التشهد الأخير. هل يجوز للقادر أن يضحي بأكثر من كبش؟ وهل يجوز أن يضحي للأولاد والأزواج؟ نعم يجوز، بل هو أفضل إذا كان الإنسان مستطيع أن يضحي بأكثر في الأضاحي، وكذلك حتى في الحج أن يهدي، وهذا شيء لا يكاد يعرفه الناس. الناس لا يعرفون الهدي في الحج إلا إما هدي التمتع والقران أو دماء الجبران، لكن الواقع لو أن الحاج مثلا ذبح 10 أو 15 أو 20 من الغنم أو من البقر أو من الإبل فهذا خير كثير، وهذا من أفضل ما يتقرب به الله عز وجل. نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في حجه أهدى 100 من الإبل، بينما ما كان الواجب عليه إلا شاه، لأنه قارن عليه الصلاة والسلام، ما كان الواجب عليه إلا شاه واحدة، لكنه أهدى عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل. كذلك الأضاحي، لو الإنسان ضحى به 4 أو 5 لله عز وجل فهذا ما دام أن الله أيسر عليه، وكذلك أيضا لو ضحى عن أولاده وزوجه، أو لكل ولد أضحية، أو عن الزوجة أو الزوجات إذا كان عنده أكثر من زوجة، هذا خير كثير، وهذا من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل. ولو أنه اقتصر على شاة واحدة للرجل وأهل بيته فإنها تكفي، شاة واحدة أو كبش مثلا عن الرجل وأهل بيته تكفي. هل يجوز رد السائل؟ يجوز ترده، إما لأنك ليس عندك شيء، وإما لأنك ترى أنه غير مستحق، وإن أعطيته أيضا فهذا، لكن الرد يكون من غير نهر، إذا رددته فليكن بلطف، وأما السائل فلا تنهر. وإلا ورد في الحديث للسائل حق وإن جاء على فرس. هل يجوز التمييز بين المساكين؟ نعم، إذا رأيت أن بعضهم أكثر حاجة من بعض لا مانع، لكن لا يكون التمييز إلا على أساس ما يتبين لك أو يغلب على ظنك من اختلافهم في حاجاتهم، أما تميز بينهم لأمور أخرى عنصرية فإن هذا لا يجوز. يقولون بأن من لازم من لازم وجوب الترك تحريم المنهي عنه. ما فهمت العبارة؟ ومن أي نوع اللازم يكون؟ هل لازم نذكر هنا؟ هل لازم في الذهن والخارج أو في أحدهما؟ من لازم وجوب الترك تحريم المنهي عنه. ما فهمت المقصود العبارة؟ لا، هو لا شك أن أن أن أن المنهي عنه يجب تركه، أن المنهي عنه يجب تركه لا شك، بمعنى يحرم فعله ويجب تركه، كما أن الواجب يجب فعله ويحرم تركه. بمعنى وجوب بالنسبة للمحرم وجوب في الترك وحرام في الفعل، فهو شيء واحد. ولهذا في تعريفهم للواجب كما هو معلوم وتعريفهم للمحرم، الواجب ما يذم تاركه، الواجب ما يذم تاركه شرعا مطلقا، فالذم على الترك ويمدح فاعله. لكن العبارة هذه ما عرفت وما يبدو أنه تلازم بقدر ما هو حقيقة. يقول: يوجد في بيتنا قطة كانت دائما تؤذينا، وكنا نحاول دائما أن نخرجها من البيت ولكنها تعود، ووصيت أحد أبنائي أن يمسكها ويضعها في كيس ويرميها في البر بعيدا عن منزلنا، وأن يفتح الكيس حتى لا تموت، ولكنه رماها ولم يفتح الكيس، فهل علي إثم في عملي هذا؟ مع العلم أنني دائما أتذكر قصة المرأة التي دخلت النار بسبب الهرة. أرجو ألا حرج إذا كان الولد نسي مثلا أو غفل، أما إذا كان مكلف وبالغ ويعرف وتعمد حبسها فلا شك أنه مخطئ وأنه أثم. أما أنت فأرجو لا حرج عليك. أما إذا كان نسي أو اضطرب حاله بحيث ذهل عن الموضوع ولم يتذكر، فأرجو لا حرج إن شاء الله. يقول: لما أردت أن أتوضأ لصلاة العشاء وجدت أن في ملابسي منيا، أن في ملابسي منيا ما كنت على جنابة، وأنا لا أدري متى أحدثت الحدث الأكبر، مع العلم أنني صليت الفجر والظهر والعصر والمغرب بوضوء دون اغتسال من الجنابة، فماذا أفعل وأنا قد صليت العشاء وصليت كذلك الصلوات المفروضة التي صليتها أمس، فهل أعيد الصلاة؟ كان يفهم من السؤال أنك كنت على جنابة، بمعنى أنك تذكر أنك على جنابة، لأنك تقول كنت على جنابة، وجدت أن في ملابسي ملي أني كنت على جنابة، وأنا لا أدري متى أحدثت الحدث الأكبر. غريب ألا تعرف، لأن الحدث الأكبر يكون إما احتلام ويكون الإنسان هو نائم، وقد يكون من جماع طبيعي إذا كان إنسان متزوج، فإذا كان جماع فهذا ألغى، لا يكاد الإنسان يعني لا يعرف وقته أو متى، وإذا كان احتلاما أيضا كذلك، الغالب الإنسان أنه يعرف إما ببلل بعد ما يستيقظ بأثر نوم، سواء كان نوم ليل أو نوم نهار، وقد يكون أيضا بيقظة إذا كان باستمناء أو نحو ذلك. يعني الذي يبدو أن الغالب الإنسان إذا حاول أن يتذكر فإنه يتذكر. لكن على كل حال، لو فرض أنك لا تعرف شيئا أو فإنك تنظر إلى أبعد الأوقات. لو فرضنا مثلا أننا اليوم هو الاثنين مثلا، اليوم هو الثلاثاء مثلا، وكان السؤال أفهمه أنه قد يكون بدأ التشويش عندك من أمس الفجر مثلا، فقد يكون من المقطوع به عندك أنه قبل أمس اللي هو يوم الأحد مثلا، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أنك على حال طبيعية لا تذكر شيئا، وإنما بدأ عندك غلبة الظن أنه من الفجر مثلا، فجر يوم الاثنين الذي هو أمس مثلا. إذا كان كذلك فإنك تعيد صلاة الفجر والظهر والمغرب والعشاء، والمغرب والعشاء التي هي صلوات الخمس يوم الاثنين مثلا، لأنك صليته وأنت على جنابة، طبعا بعد الاغتسال، بعد الاغتسال. هذا هو الذي يبدو، لكن على كل حال لعلك إن قابلتني قد يكون الأمر أظهر بما قد تستفسر، أو قد أسألك بحيث يكون الأمر أكثر وضوح. تأملت كلمة اللمس في الآيات التي توجب للمرأة نصف صداقها إذا عقد عليها زوجها ولم يدخل بها، فوجدت أن الكلمة تحمل معنى الجماع، فهل معنى ذلك أن الخلوة لا توجب المهر كاملا، وإنما المهر يدفع للمرأة كاملا إذا تم الجماع؟ لا، لأن الخلوة هي مظنة الجماع. يعني تعرفون هو لا شك أن الأصل في المس هو الجماع من قبل أن تمسوا، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، هذا المس هنا بمعنى الجماع. وكذلك أيضا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم إلى آخره، فلا شك أن الأصل في المس هو الجماع وهو كما فهمت، لكن العلماء جعلوا الخلوة هي المظنة، وبخاصة إذا استفتي المفتي أو وصل الحال إلى القاضي فإنه الخلوة هي غلبة ظن بوقوع الجماع. ما يقدم في احتفال المولد وما يذبح هل يكون هذا محرما داخل تحت عموم القول يحرم تأكل الميتة؟ هو المنهي عنه كما هو معلوم هو ما يذبح عبادة وقربة إذا كان غير مشروع، فالذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل فيها عيد من أعيادهم، هل فيها وثن من أوثانهم، وهل فيها عيد من أعيادهم؟ فكان السؤال يعني هل فيه شيء يتعلق بالقضايا يقصد بها لماذا خصصت هذا المكان بالنذر. فالشاهد قوله عيد من أعياده. فإذا كان ونحن نقول إن الاحتفال بعيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يدل عليه شرع ولا نص، ومن هنا هو يكون مخالف لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولهذا ينهى عن مثل هذه الأشياء إذا كان القصد تعبد، القصد من الاحتفال هو التعبد والقرب إلى الله عز وجل. أما ذات كما هو معلوم ذات قراءة السيرة وذات الأشياء المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا من الدين، لا من حيث حب النبي صلى الله عليه وسلم هذا دين وبغضه كفر وخروج من الملة نسأل الله السلامة، ولا من حيث النظر في سيرته وقراءة سيرته وتعليم أولادنا سيرته عليه الصلاة والسلام، ولا من حيث تأمل حياته ودعوته عليه الصلاة والسلام وما أفاء الله عليه عز وجل وأفاض من الخيرات والنعم والدعم والتأييد، وهذا كله مما يجب أن يعلمه المسلمون ومما يجب أن يعلم الأولاد. لكن الكلام ليس في هذا، الكلام في تخصيص أوقات معينة يتقرب بها إلى الله عز وجل والاعتقاد بأن لها خصيصة وأن لها ميزة وأنها يتلمس عندها الثواب بذاتها أو بعينها، بمعنى موعد معين، يوم معين، شهر معين، لأن هذه كلها مبنية على التوقيف في قوله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فكما أنه سبحانه وتعالى له الخلق أيضا له الاختيار، فليس لنا أن نختار ولا أن نتخير من عند أنفسنا أوقاتا نجعلها محل تعبد، وليس لنا أن نعظم يوما لم يعظمه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أن نعظم شهرا ولا وقتا ولا ليلة ولا ساعة. وهنا هذا هو محل الإشكال، وهذا هو الذي يجب أن يتحرر. والكلام في هذا يطول وسبق أن تكلمنا عنه كثيرا، ولعله تأتي مناسبة نزيد الأمر فيه بسطا وإيضاحا إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.